بلاش لا خلي عادي شوية. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء الله عز وجل نود أن نفرغ من شرح كتاب الصلاة، فسنستفرض المسائل التي نتذكرها، فإن بدر علينا نسيان وسقطت منا مسائل ذكرونا بها نذكرها إن شاء الله عز وجل. توقفنا عند الركوع، وأنك إذا دخلت في الصلاة وشرعت فيها كبرت، قلت الله أكبر، ثم وضعت اليمنى على اليسرى على الصدر، ووضعت راحة يمينك على الرسغ من شمالك على الصدر، ثم قلت دعاء الاستفتاح، ثم قرأت الفاتحة، وفرغنا من هذه المسألة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما ذكرنا حذو المنكبين أو شيار الأذنين هكذا، ويشير بباطن كفيه إلى القبلة الله أكبر، ثم يركع. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هصر ظهره، يعني يهصر ظهره، يعني جعله مستويا، جعله ايه؟ مستويا. في بعض الاثار وفيه انه لو وضعت قطرة ماء على ظهره لاستقرت، هذا يدل على ان ظهره مستوي ثم لا يتحرك صلى الله عليه وسلم. يديه يمسك براحة، يمسك بكفيه ركبتيه، يمسك بكفيه ايه؟ ركبتيه، ويفرج ما بين اصابعه، يعمل ايه؟ يفرج هكذا ما بين اصابعه. وكان صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد في المسند والحاكم في المستدرك، كان اذا ركع فرج ما بين اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه. يبقى احنا عندنا ثلاث هيئات في الاصابع هكذا من غير ضم ولا تفريج، وفي الركوع تفريج، وفي السجود أن تضم أصابعك. وكان يجافي بين جنبيه، يعني يجافي بين جنبيه، يعني يجعل العضدين لا يلتصقان بالإيه؟ بالجنب. كان يجافي ما بين جنبيه، ثم يقول دعاء وأذكار الركوع، ثم يستوي سمع الله لمن حمده، وأيضا يرفع يديه، كان أيضا يرفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، ثم وله أن يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، لا إشكال في ذلك. إن قلت هذا فهذا صحيح، إن قلت هذا فهذا صحيح. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم إذا قلت ربنا ولك الحمد، إما أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الدعاء الطويل، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد تكتفي، أو لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد، ثلاثة. لكن الزيادة التي يقول فيها بعض الناس ربنا لك الحمد والشكر، الشكر لفظ الشكر لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لفظ الشكر إيه لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وفي ثابت عنه خير. ثم يستوي قائما يعتدل من الركوع ربنا ولك الحمد، وهو قائم يضع يديه كذا أو يرسل يديه، المسألة فيها نزاع بين أهل العلم طويل، وليس في المسألة نص، ليس في المسألة نص، وليس في المسألة أيضا نص عن الصحابة، أثر عن الصحابة لم يرد عندنا أثر عن الصحابة في هذا الأمر. ثم يشرع في الركوع، نعم، الإرسال أن ترسل يديك هذا أرجح، هذا أرجح لأنه الأصل، لكن كما قلت الخلاف في هذا واسع لعدم وجود دليل نصي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فإذا أردت أن تركع أن تسجد قلت الله أكبر ومكنت يديك من الأرض أولا، يعني وإنت راكع ما تنزلش على ركبتيك إنما تنزل على يديك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا حديث صحيح. وهناك أثر أخرجه البخاري تعليقا عن ابن عمر وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن يديه قبل ركبتيه، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم على وجود نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا هو الصحيح وهو الراجح. وهو ساجد يضم رجله، يجعل القدمين منصوبتين ملتصقتين، يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، ويديه أيضا يجافي ما بين جنبيه، والمجافاة تكون يعني بصورة ملحوظة، لكن إن كنت في جماعة وبين الصف فراعي جارك، راعي جارك، إن كنت منفردا أو إماما فجافي بين جنبيك يعني كثيرا. فإن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يقولون حتى لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لفعله، يعني أراد دابة صغيرة أن تمر بين يديه لفعله، يعني من أنه في مسافة. وأنت ساجد بتذكر أدعاء السجود، ثم تقوم للإيه الجلسة بين السجدتين، ثم تسجد، ثم تفعل في الركعة الثانية كما فعلت في الأولى. فإذا أردت أن تسجد أن تجلس للتشهد، أول ما تجلس للتشهد أولا جلسة التشهد الأوسط الهيئة فيها تكون الافتراش، هيئة الإيه نعم نعم احنا الكار احنا يعني طويلة نذكر الهيئات العامة. نعم طبعا منهي انت تعرفوا انه في نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لا بأس، الأدعية المنتقاة من القرآن لا بأس. فتركع اذا اردت ان تجلس للتشهد، وجلسة للتشهد الاوسط واجبة، حكمها في الشرع انها ايه، وإحنا قلنا عندنا ركن وشرط وواجب، صح، ومستحب ومباح، لكن عندنا ركن وشرط وإيه، والركن لا يسقط بالنسيان، والشرط لا يسقط بالنسيان، والواجب يسقط بالنسيان. ولذلك لو أن إنسانا نسي أن يجلس للتشهد ثم استثم قائما يعمل إيه، يتم صلاته على هذا، لا يعود ثاني، يعودش مرة أخرى إلى الإيه إلى التشهد، هذا لا يصح. لكن لو عاد فلا يصح لنا أن نقول هذا قد بطل الصلاة، لأنه ما عندنا نص بالبطلان، لكن نقول أخطأ ويجب عليه أنه يعود، يجب عليه أنه أن يعود. لكن لو أنه رجع فليس عندنا دليل أنه بطل الصلاة بهذا الفعل، لكن الصحيح أنه أخطأ. فإذا جلس التشهد جلسة التشهد تكون هيئتها الإيه؟ الافتراش. يعني الافتراش كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، تعرفينه ولا لا؟ يفرش رجله اليمنى وينصب يفرش اليسرى يجلس عليها ويجلس على وينصب اليمنى. فأول ما يجلس كان صلى الله عليه وسلم أول ما يجلس لتشهد يشير بإيه؟ بأصبعه. كان أول ما يجلس يشير بأصبعه وينظر ببصره إلى أصبعه ويحرك أصبعه. وعندنا إيه؟ أول ما يجلس التشهد يعمل إيه؟ يشير بالإيه؟ بالسبابة. يشير بالإيه؟ بالسبابة وينظر إليه. حديث ابن عمر وكان لا يجاوز بصره إشارته. يعني كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى إيه؟ إلى الأصبع طالما إنه يشير ويحرك. خلاص؟ طيب، يبقى الإشارة والتحريك بالأصبع ليست مرتبطة بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللي هو النفي والإثبات. لا، إنه أول ما إيه؟ أول ما يجلس، لأنه كان في الحديث يدعو بها، والدعاء أوله التحيات لله، لأن الثناء على الله دعاء، الثناء على الله دعاء. فأول ما تجلس تشهد تعمل إيه؟ تشير بالسبابة وتنظر إلى السبابة. النظر في الصلاة كلها إلى موضع السجود عدا هذا الموضع فقط اللي هو إيه؟ التشهد تعمل إيه؟ تنظر إلى السبابة وتقول دعاء التشهد. هل التشهد ينتهي إلى قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيها الصلاة؟ هذا في نزاع من أهل العلم، وإن كان الصواب أن تكمل إلى إنك حميد مجيد. هذا هو الصواب، أن تكمل إلى إنك حميد مجيد، على أنه للصحابة قول في ذلك يؤثر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول يعني تكتفي بالتشهد يعني منتصر قبل أن تقول اللهم صل على محمد. إذا فرغت من هذه قمت، وإذا قمت رفعت يديك، ثم تكمل الركعتين. في الجلسة الأخيرة يكون فيها التورك الإيه؟ يعني تجلس على تجعل القدم أو الورد، وهذا لفظ عربية ليس فيها شيء، تجلس على إليتك بوردك على الأرض وتنصب رجلك اليمنى ثم تسلم. هذه يعني باختصار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا نسينا اشياء، يعني انا ما اذكر، اذا عندكم شيء انا ما ذكرتوش سألوني عنه. نعم، الان انت صليت ركعة وستقوم للركعة الثانية، فكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستتم قائما للثانية كان يجلس أولا ثم يقوم. يعني هو ساجد في الركعة الأولى السجدة الثانية، مباشرة يستوي قائما إلى الركعة الثانية؟ لا، إنما كان يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم، إما هكذا على راحة اليدين وإما على قبضة اليدين. هذا ثابت وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. عندنا صور منهي عنها في هيئات الصلاة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل افتراش الكلب. افتراش الكلب اللي هو إيه؟ وهو ساجد يجعل المرفق على الأرض. هذا غير صحيح. الافتراش اللي منهي عنه إيه؟ أن تجعل المرفق فين؟ على الأرض. هذا غير صحيح، هذا منهي عنه. ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب أيضا. إيه هو الإقعاء كإقعاء الكلب؟ إنك تجعل رجليك منصوبتين وتجلس بينهما بإليتك على الأرض. فاهمين دي ولا لا؟ واضحة ليكم؟ القدم بتكون القدمان منصوبتان ويجلس بإليته على الأرض. هذا اسمه إقعاء الكلب، هذا منهي أيضا عنه. هذا أيضا منهي عنه. الدعاء بين السجدتين الدعاء بين السجدتين لم يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير. ورد حديث شاذ أخرجه عبد الرزاق ابن المام الصنعاني في المصنف أنه كان يشير بين السجدتين، هذا حديث شاذ غير صحيح. الجمهور جمهور المحدثين على أن هذا حديث شاذ، وإنما الصحيح أنه في التشاهد وليس في الجلسة بين السجدة أو السجدتين. خلاص؟ نعم. ثابت في صيغ التشاهد خمس صيغ في التشاهد، منها التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. ومنها التحيات لله، فيه التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي، السلام على النبي، وفيه السلام عليك أيها النبي. هذا ثابت، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم مع الصيغ الإبراهيمية الكثير. نعم. وضع اليد على الصدر كما ذكرنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كان إذا وضع يده يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. كيف؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود بيّن، كان علي بن أبي طالب يضع راحة اليمنى على الرسغ من اليسرى، هكذا يضع الايه راحة اليمنى على الرسغ من اليسرى. طيب، في اي كلام كان الدعاء بعد التشهد؟ نعم. ها، الشيخ الألباني يقول بوجوب، الشيخ الألباني يقول بوجوب، لكن الجمهور على انه مستحب، اللي هو بعدما فرغت من التشهد، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والدجال الأخير، هذا الجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه إيه مستحب. لكن شيء قبل أن أنساه، إذا فرغت وسلمت من صلاتك وذكرت أذكار الصلاة فيشرع لك الدعاء بعد الصلاة؟ لم يشرع أن يدعو المرء بعد الصلاة، لكن لا بأس أنه يعني لا يجعل هذا على الدوام، إذا أراد أن يدعو مرة لا بأس، لكن أن يجعله على الدوام هذا يكون خلاف السنة، هذا خلاف السنة. تفضل. نعم، أربع مواضع مش أنت عارفهم؟ نعم، لا بأس. قنوت الوتري، القنوت اللي هو الدعاء، قنوت الوتري ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط بعد الركوع، وثبت عنه أنه كان يقنط قبل الركوع، يعني ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت في الوتر قنت قبل الركوع. وثبت عن أنس بن مالك أيضا أنه أنكر ذلك وقال كان صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الركوع، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تارة كان يقنط بعد الركوع وتارة كان يقنط قبل الركوع، هذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الإنسان مخير، إما هو جالس أو هو فيه. الإنسان مخير. لا، ثابت ان الصحابة جابوا فيها. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير ويحرك اصبعه وينظر اليها، وفي مسند الامام احمد انه صلى الله عليه وسلم قال في الاشارة لهي اشد على الشيطان من الضرب بالحديد، هي أشد على الشيطان من الضرب بالحديد. وكلمة أشد من الضرب بالحديد تدل على التحريك، لأن الضرب إنما يكون بالتحريك، وهذا يؤيد الزيادة التي زادها زائدة ابن قدامة. نعم. بعدين نسيان التشهد الأوسط، إذا أنت نسيت التشهد الأوسط إذا نسيت وقمت، تسجد للسهو قبل السلام. والقاعدة التي هي مستقراة من النصوص، إذا كان النسيان في الصلاة أو كان الخطأ في الصلاة بالنقصان كان السهو قبل التسليم، وإن كانت هناك زيادة يبقى بعد التسليم. فضل القنوت في صلاة الفجر على الدوام بدعة. القنوت في صلاة الفجر على الدوام بدعة، وفي ذلك حديث، في ذلك حديث أنه قيل، لا أذكر اسم الصحابي لكن حديث أخرجه أبو داود وغيره، قال إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبي بكر، وصليت خلف عمر، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني بدعة. حاضر، مستعجب؟ طيب أنا شايفك داخل كده. مذهب الشافعي استحباب المداومة على القنوت في صلاة الفجر، خلاص كده. مذهب الشافعي رحمة الله عليه هو استحباب المداومة على القنوت في صلاة الفجر. وقد احتج الشافعي رحمة الله عليه بحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أنس بن مالك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقنت شهرا في الصلوات على رعل وزكوان، قال ثم ترك، فأما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال وأما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا حديث ضعيف عند المحدثين. خلاص، علته أبو جعفر الرازي، وأبو جعفر ضعيف. والشافعي رحمة الله عليه قال فإذا قلت قولا، إذا قلت قولا وقد ثبت النص بخلافه فخذوا بالنص واتركوا كلامي. خلاص كده، كلام الجمهور أشد أثبت في هذه المسألة، وكلام الجمهور على كما قلت، ومذهب الأحناف في ذلك والصحيح، مذهب الأحناف في ذلك المالكية والحنابلة يقولون بجواز الفعل والترك، بينما مذهب الأحناف في ذلك هو هو أن المداومة على قنوت في صلاة الفجر بدعة، خلاص، وهذا هو الصحيح، وليس على ذلك، يعني ليس في ذلك دليل يدل على مشروعية ذلك، إلا كما قلت الشافعي احتج بماذا؟ بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والله أعلم. زعلان؟ أنا قلت لك تصلع كله. الآن أنا ذكرت لك قول من؟ مش قول الصحابي؟ قول الصحابي هذا عندنا حجة، الصحابي هو الآن بدعة، مش أنا، خلاص؟ فبأيهما تأخذ، بقول الصحابة ولا قول الشافعي؟ ليس لك خيار. شوف شوف شوف، أقول لك حاجة، نحن مأمورون عند الخلاف أن نرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صح؟ فإذا جاء عندنا نص عن النبي وعن أصحابه قطع الخلاف. ما أنا قلت لك يا رجل طيب، أي مسألة فقهية وقع فيها الخلاف ماذا نفعل؟ نردها إلى السنة، فإن وجدنا دليلا على قول الإمام قلنا به، إذا لم نجد فننظر إلى فعل الصحابة الذين هم أولى بالخير منا، صح كده؟ ولو كان هذا خير كان فعلوه، لكن لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك، ولا داوموا على الدعاء بعد الصلوات، لم يثبت، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهل يقال طالما ان الشافعي قال او ابو حنيفه او مالك او احمد قالوا بسنيه الدعاء ولم يثبت هذا عن الصحابه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول به؟ لا، ما نستطيع. كما قلت، القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه، ما في عندنا دليل الا هذا، والله اعلم. نعم. لا لا لا نعم نعم يسلم. طيب ان شاء الله غدا ان شاء الله سنبدأ في يعني سنرجع كتاب الجنائز يعني قليلا، لكن نشرع في مسائل متعلقة بالطلاق لانه المسألة كثرت وكثرت الاسئلة فيها، فاحنا ان شاء الله سنشرع في المسائل المتعلقة بالنكاح والطلاق. بعدها ان اذن الله عز وجل سنشرع في كتاب البيوع ونبين البيوع المحرمة، ثم إن بقي وقت إن شاء الله تكلمنا عن الجنائز إن شاء الله سيبقى وقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وجزاكم الله خيرا.